بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أعزائي المشاهدين، كما ترون نحن الآن نسير في أشهر الأسواق التراثية الشعبية في دولة الكويت. لماذا؟ لأن الضيفين طلبا زيارة هذا السوق، وتعجبون عندما تعلمون أن الضيفين أحدهما قسيس والآخر مبشر. أما القسيس اسمه كريك وسمى نفسه عبد الله، فهو أمريكي موجه تربوي وشارك في إخراج أفلام ومختص تربوي في ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابع لآثار اليورانيوم في الحرب إلى آخره. أما الشاب الآخر فهو مبشر كندي اسمه توني. ما قصة هذين الرمزين؟ هذا اللقاء سيبين قصة هذين الرجلين مع الإسلام. السلام عليكم أخ توني. وعليكم السلام. توني، نحن دائما نسأل أي ضيف عندنا في بلدنا أو نذهب إليه قصة حياته منذ أن كان صغيرا إلى أن كبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر أريد أن أشرح لكم لماذا لم أغير اسمي وأبقيت على ما هو عليه توني، والسبب لذلك لأنه أيام الصحابة لم يغيروا أسماءهم بعد أن دخلوا في الإسلام، أيضا إلا في حالتين. الحالة الأولى كانت إذا كان ذلك اسما دينيا، والحالة الثانية إذا كان اسما سلبيا. فمثلا عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورأى فتاة، كان ينشر رأى فتاة وسألها ما اسمك، قالت اسمها قبيحة. وعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمك جميلة من الآن فصاعدا. ولهذا السبب ابقيت اسمي لما هو علي، ودائما كنت يطرح علي هذا السؤال وأردت أرد هذه النقطة. أنا من كندا وولدت في عائلة دينية جدا، ولدي الكثير من الصلاة، ولدي أعضاء من عائلتي منخرطين في الكنيسة بطريقة أو بأخرى. لذلك كان لدي تنشئة محافظة جدا، ونحن عائلة دينية جدا. أساسا ما أردت أن أفعله في حياتي هو أن أدخل في الجيش. منذ كنت طفلا صغيرا كنت أتمنى الدخول في الجيش، لأنه بسبب مشاهدة، كان عندي نوع من غسيل الدماغ بسبب مشاهدة أفلام هوليوود وغيرها، لأن أقوم بالقتال والحرب التي يقوم بها عادة أو يحبها كل الأولاد. ففي سن المراهقة بدأت دراسة الكثير عن ديني في ذلك الوقت وعن الأديان الأخرى أيضا المهتمة، لأنني كنت مهتم بالسياسة والأديان الأخرى أيضا إلى جانب ذلك. وبعد المدرسة، بعد تخرجت من المدرسة انضممت إلى الجيش، وبعد الجيش عدت إلى المدرسة مرة ثانية أو ثانية لنوع من الدراسة حالات العلاج الطارئ وغيرها، وحصلت على دبلوم في علم الاجتماع. وثم قمت بنقل المرضى في كندا من بعض الأماكن الأخرى. هذه بشكل سريع. كيف تعرفت على الإسلام؟ يعني كندا بعيدة، فكيف تعرفت على الإسلام؟ حسنا، كنت فضوليا جدا حول الإسلام، كان لدي كثير من الفضول حول الإسلام، ولكوني مسيحي وبمشاهدة ما تعرضه وسائل الإعلام عن الإسلام كنت مهتما ومتشوقا جدا لفضوليا حول ذلك، وأردت أن ألتقي بالمسلمين وأحول المسلمين إلى المسيحية، وأردت أن أكون مبشرا في ذلك، وأردت أن أدرس المزيد عن ذلك وأتعلم أيضا عن الإسلام. وعندما كنت أدرس عن الإسلام رأيت أن هذه رسالة نقية جدا. لم أفكر بأن أي كتاب يمكن أن مثل القرآن يمكن أن يكتبه إنسان، كما قال الله فهو تحدى البشرية لأن يكتبوا كتابا مشابها أو يأتوا بكتاب من مثله، ولذلك نقله من أنه من الله. وعندما درست ذلك وبالتعلم المزيد عن الإسلام وعن النبي محمد كنت مندهشا جدا لأن هذه التعاليم هي ليست الأشياء التي أراها عن الإسلام في وسائل الإعلام، هي رسالة عن العدالة الاجتماعية والمساواة والسلام، وهي عبادة الله الواحد. فكل رسول جاء بإثبات وجاء بمعجزة لديه. فعيسى عليه السلام مثلا كان يشفي المرضى، وفي وقته كان هناك قدرة على شفاء المرضى، وكانت قدرته على إحياء الموتى وأن يقوم بالمزيد مما كان يقوم به من يشفي المرضى بوقته. بشكل مشابه أيضا عندما جاء موسى، جاء في وقت كان فيه الكثير من السحرة ويقومون بكثير من الأعمال السحرية لكي يقوموا بتمييز الناس ونفسيا ويقوموا بسحرهم، ولكن الله أعطى موسى قوة أكبر ووضع كل هؤلاء الأشكال من السحر تحت يده. وإذا نظرت في وقت العرب كانوا يعبدون الشعر وكانوا يحبون الشعر لدرجة كبيرة جدا، وكانوا يكتبوه بماء الذهب ويعلقونه على جدار الكعبة، أفضل المعلقات في ذلك الوقت. ولكن الله أعطى رسول النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء أعظم من ذلك، وأعطاه القرآن وهو معجزة لا يمكن نسخه ولا يمكن المشي بمثله، وهو هذا شيء أساسي ما جعلني أنجذب الإسلام وتحول الإسلام. أنت تعرف على الإسلام عقليا فكريا ثقافيا من خلال البحث والدعوة والتفسير ودراسة دينك، أين أشهرت إسلامك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني في الكويت، في مصر، في عندما كنت أتعلم وأدرس الكثير عن الإسلام أردت أن أريد أن أعرف إذا كان هناك أي مسلمين، حتى لم أكن أعرف أن هناك مسلمين في كندا. هناك حوالي 1,000,000 مسلم في كندا، وتعداد السكان الكامل حوالي 30,000,000 في كندا، وهناك حوالي 1,000,000 من المسلمين. لم ألتقي بأي واحد منهم يسير في الشارع ولم أعرف أي شيء عنهم. كنت مندهشا جدا لوجود هذا العدد منهم، وبحثت في الإنترنت أردت أن أتعرف على وجود مسجد محلي، ووجدت أن هناك 4 مساجد في مدينتي، وكنت مدهشا جدا واعتقدت أنه قد يكون هناك مثلا مسجد واحد في كل كندا. هذه كانت فكرتي، ولم أعرف أن هناك مسلمين حتى في كندا. وجدت أحد المساجد، ذهبت إلى هناك، وكانوا قادرين على إعطاني بعض الكتيبات عن الأدبيات الإسلامية المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وحصلت من ذلك على نسخة مترجمة من القرآن أيضا بالإنجليزية، وكانوا لطفاء جدا وأجابوا على كل أسئلتي. وعندما كنت أقرأ وهذه الأدبيات الإسلامية والكتابات الإسلامية، وكان لدي بعض الأسئلة التي أثيرت في ذهني وأنا لست متأكدا عنها، عدت إليهم مرة إلى الإمام مرة أخرى في المركز الإسلامي، وتكلمت عن هذه القضايا التي أثارت انتباهي، ومن ثم أعلنت شهادتي بعد وقت قصير من ذلك. أن نحن عندنا قناعة أن أي إنسان غربي غير مسلم صورة الإسلام عنده مشوه لأسباب كثيرة، إعلامية، تاريخية، تعليمية، انطباعية، هذا قاعدة عندنا. أنت أشوفك تحب الصراع ومندفع وشاب متحمس، عندك شبهات كما قلت لي أكثر من مرة في علاقاتنا عن الإسلام. أكبر شبهة عندك عن الإسلام كانت قبل الإسلام والآن اتضحت عندك، ما هي؟ That's a very good question. هذا سؤال وجيه جدا، وشكرا لك على طرح هذا السؤال. احدى المشاكل او الشبهات التي الكثير من المسلمين يضعون عاداتهم وتقاليدهم فوق الدين او التعاليم الدينيه، وما يحدث ان الناس يطورون شبهات وسوء فهم لذلك، ويترافق ذلك ايضا مع وسائل الاعلام التي تاخذ وسائل الاعلام جزء من القصه وتحاول ان تضخمها وتضيف عليها الكثير من ذلك. وربما السبب الحقيقي يكمن وراء ان المسلمين هم يتبعون عاداتهم أو تقاليدهم أكثر من اتباعهم لتعاليم الدين، فتعاليمهم فتقاليدهم متجسدة في قلوبهم، والدين هو شيء آخر خلفهم. وما يحدث في ذلك أن هناك الكثير من الشبهات أو سوء الفهم لذلك، فالناس الغربيين ينظرون إلى المسلمين ويفكرون بأن هذه هي صورة الإسلام، وأنهم يتبعون تعاليم الإسلام، وأن هؤلاء الناس يتبعون تعاليم الإسلام. فأحد الشبهات وأحد سوء الفهم في أن النساء ليس لديها حقوق وأنها مستواها منخفض جدا، وفي الإسلام أحاول معلم الغربيين بأن أن المرأة لديها وضع عالي جدا في الإسلام. فمثلا أول مسلمة في الإسلام كانت سيدة خديجة وكانت امرأة أول مسلمة وأول شهيدة في الإسلام وماتت كشهيدة كانت سمية. What about Aisha? ماذا عن عائشة أيضا؟ كانت عبارة عن مستشارة للخلفاء الراشدين لخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. إذا لم يكونوا ليعرفوا ما يفعلوه حول قضية معينة فيسألوها ماذا كان ينبغي عليهم فعله في ذلك الوقت لأنها كانت على اتصال بالرسول. فكانت عبارة عن مستشارة للخلفاء في ذلك الوقت. المرأة لديها وضع عالي جدا في ذلك إضافة لدورها المهم جدا في تربية الأولاد. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال بأن يجب على الناس أن يكونوا لطفاء مع النساء أن يكونوا رفقاء بهم وأن لا يسيئوا استخدامهم وأن الله ذكر في القرآن أن يجب معاشرتهم بالمعروف أيضا وعلى مبدأ المساواة وأن يكون ذلك ما نأكله يأكلون منه أن لا نأخذ أفضل الطعام لأنفسنا كالرجال ونترك البقية أو المخلفات لهم ما نرتديه يجب أن يرتدوه أيضا أو أن يكون شيء مشابه لذلك أو يساوي بالقيمة ربما ليس نفس الطراز أو نفس اللباس ولكن على الأقل أن يكون مكافئ بقيمته لا يجب أن يلبس بعض الأشياء الرثة أو الأجهزة الرثة وغيرها. وكان هناك مزايا أسهل للمرأة أيضا فكل وضعها المالي والتزاماتها المالية ما أعنيه مثلا أنه لا ينبغي عليها أن تدفع لمنزلها أو لملابسها أو لطعامها وغيرها لا يستعلق على شيء هي مسؤولية الزوج مسؤولية الرجل في ذلك ويجب عليها ألا تعمل وإذا كانت إذا قامت بالعمل فكل ما تكسبه من عملها هي أعمالها الخاص بها وهي مسؤولة عن إنفاقه حتى إذا كانت غنية جدا وزوجها فقير جدا هو ملزم بأن يعتني بها ويعتني بالمنزل وينشب على ذلك ودور المرأة هي تربية الأولاد. فهذه هذا دور مهم جدا. إذا كان المسلمين يجعلون حياة المرأة صعبة جدا فهذا سيأثر على الأطفال. فإذا جعلوا الدين صعبا على المرأة فالأطفال سيعانون من هذه التنشئة وسيتبعون ما يروا أمهم تقوم به لأنهم إذا كان هناك إساءة لأمهم لأنهم على اتصال كبير لأمهم وخاصة بالمرحلة الأولى من العمر. فعندما نسهل الإسلام ونجعله يسيرا عليهم فهذا مفيد جدا. فالناس في الغرب يجب أن يفصلوا ما هي تعاليم الإسلام وبين ما هي ممارسات المسلمين. معلوماتك أفضل في تركيزها من كثير من المسلمين. أنت مسلم بوعي وتركيز. ومشكلة المرأة عندنا مشكلة كبيرة في عالمنا الإسلامي لأن كثير من بنات المسلمين ورجال المسلمين مسلمون بالشعور لن يفهموا لا المرأة ولا الإسلام الفهم الحقيقي. هم مسلمون ومن ثم وقعوا في الشبهات دوما لك لا إلى الحج قبل سنة. ولا شك أن الحج يعني أعطاك معاني أو أنت لاحظت أمور معينة. فماذا يعني أعطاك الحج؟ بعد أن دخلت في الإسلام وأعلنت شهادتي من قبل الإمام كان الإمام يساعدني لذلك وطلبني لماذا لا تذهب إلى الحج في هذه السنة وقلت أذهب إلى السعودية لا يمكن أن نقوم بذلك لأنها تعتبر عاصمة الإرهاب في العالم وهذا مكان مريع جدا لا يمكن الذهاب إليه وهو ليس آمن للغربيين. ولكن قلت سأأخذ المجازفة وسأجازف بها. كنت قلقا قليلا ولكن أن هناك ملايين الناس يذهبون كل سنة مع وجود مشاكل قليلة بذلك ذهبت إلى هناك وكانت أول تجربة لي في السفر خارج كندا في كل حياتي. فكان والدي مصدومين جدا لأنني أول مكان أذهب إليه هو الشرق الأوسط. وعندما وصلت إلى هناك وجدت أن المسلمين لطفاء جدا وودودين وخاصة تجاه الغربيين وكنت أتوقع منهم أن يكونوا أكثر عدائية وغير متسامحين ولكن كانوا لطفاء جدا وكانوا مضيافين واستضافونا بشكل جيد. ذهبنا إلى هناك وقمنا بالعمرة أيضا وكانت تجربة رائعة جدا وجميلة لأن ترى الكعبة هناك وهي بشكل حقيقي بأم عينك أن تراها. فهذه ترى صور من هو لكن عندما تراها في عروض الحقيقة تقول يا الله هذه شيء رائع. وكان شيء مثير جدا. والشيء الذي أدهشني جدا أنني عندما كنت أسير في الحرم وكان يساعدني أو يرشدني في ذلك، وعندما كنت أنظر إلى الأرض ونظرت أمامي وكانت هناك الكعبة والناس يقومون بالطواف في من كل الألوان، السود والصينيين وكل الجنسيات وغيرها، الفقراء والأغنياء، وأنت لا تعرف من هو الفقير الغني ومن هو الفقير ومن هو الرئيس ومن هو العامل، لأنهم كلهم يرتدون نفس الثياب في الطواف، فهم كلهم على قدم المساواة. وكان ذلك قد أثر في كثيرا جدا، وقمت بالطواف. وبعد يومين من ذلك كنت في الدور الثالث من الحرم، وكنت التقيت في بعض الناس الأفغان هناك، وتعرف أن هناك صراع بين كندا وأفغانستان لأن كندا مشاركة في القوات في أفغانستان. لم أشعر أي نوع من العدائية من جهتهم تجاهي، وتعاملوا معي على أنني أخ مسلم لهم، وتفهموا أنه ليست غلطتي بأن بلدي قام بغزو بلدهم، وكنا قادرين على أن نضع اختلافاتنا جانبا وأن يكون لدينا ونتكلم كأخوة في الدين، من واحد إلى واحد، من مسلم إلى مسلم آخر. لذلك لهذا السبب هذا غرس في حس الأخوة أو شعور بالأخوة، وهذا يتجاوز السياسات وتجاوز الاختلافات وتجاوز كل شيء، وكانت تجربة رائعة جدا. لم أكن مستعدا للمحاولات وغيرها مثل الحشود الكبيرة، وقلت أن يكون مثلا يكون هناك عملية السعي بين الصفا والمروة وغيرها تكون بها، فكان عملية السعي لم أكن مستعدا لها، ولكن وجدت أنها تجربة مهمة جدا، والوجود بين الحشود جدا كان يكون وجود التوتر وغيرها لكي تعرف أين تذهب مثلا، كان أيضا يشكل ضغطا علي، ولكن في النهاية كانت تجربة رائعة. جئت إلى الكويت، فما هو السبب؟ الكويت هي بلد جميل جدا وفيها الكثير من الإمكانيات والجيدة، فيها لها مشاكلها بالطبع. مثلا عملت كنت أتوقع أن تكون بلد نظيفة جدا، وأنا آتي من كندا وهي بلد نظيفة جدا، ووجدت هنا أنني تراجعت خطوة في بلد، فهذا شيء نوعا ما مزعج، عدم وجود النظافة. والله قلت القائل أنه يحب المسلمين النظيفين النظافة، وأننا يجب أن يكون أنقياء في قلوبنا، أن يكون نظيفين في الخارج، ليس فقط في أجسادنا ولكن في محيطنا، في الجو المحيط فينا، فالنظافة مهمة جدا. العربية في التعريف بالإسلام. نعم. والآن يعني إن شاء الله تستمر أكثر حتى تعرف لغة القرآن إن شاء الله. رأيتك أكثر من مرة تلبس الدشداشة، ما رأيتك في البنطلون والخميس؟ نعم، أتيت إلى الكويت هنا للاهتمام الأول لدراسة اللغة العربية ولكي أقوم بأعمال الدعوة، وقد أصبحت ساعدت ثلاث أشخاص على الدخول في الإسلام الحمد لله الآن. وأحد الأشياء التي لاحظتها بأن العرب يقلدون الغرب، وفكرت أنه كغربي كشخص من الغرب سأقوم بتقليد العرب ولكي أقوم بنوع من التوازن بينما هم يقودون بتقليدهم وأقومهم. وأحد المشاكل في الأمريكيين يرون كل هؤلاء الشباب يتحولون إلى نمط حياة الأمريكية ويدخلون ضمن جماعات وسلل مثل الجماعات والقبائل غيرها، وهم يقولون بأن نحن الأمريكيين أفضل لأنهم يقلدوننا، وهذا يعني أننا أفضل لأنهم يقلدوننا، هذا ما يعتقده الأمريكيين. ولكن الإمبراطورية أيام الإمبراطورية الدولة الإسلامية الكبرى كانت الدول المجاورة تقلد الدولة المسلمة، والآن ما نراه هو العكس، الشعوب المسلمة تكون بتقليد الغرب، وهذه مسلمة. فالإسلام يمكن أن ترتدي بنطال وقميص في الإسلام، ليس هناك شيء ضد ذلك، ولكن أردت أن أرتدي الدشداشة لكي يكون مرتاح جدا فيها، وكجزء أيضا من عملي في الدعوة. ماذا تقول في رسالة شريعة لكثير من المسلمين؟ نعم، رسالتي إلى المسلمين حاولوا أن تكونوا مسلمين أفضل. أحد الأشياء التي يعلمنا إياها الله أنه إذا كنا ليس لدينا شخصية جديدة وليسنا مسلمين حقيقية جديدة، فهو سيستبدلنا بأشخاص أفضل وبأقوام أفضل وأشخاص يحبهم ويحبوه. فمن المهم جدا أن نكون مسلمين جيدين، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام أكثر أشخاص محببين إليهم أحسنكم أخلاقا، فهؤلاء الأشخاص محببين لدى الرسول أن يكون تكون ولكي تكون محببا لدى الرسول يجب أن يكون لديك حسن الأخلاق ولديك شخصية جيدة. فأفضل أفضل دعوة أن تكون أن تضرب أفضل المثل بنفسك. فإذا كنت مثلا سيئا فسيقول الناس أنك تمثل الإسلام وسيعتقدون أن الإسلام هو السيء ولست أنت كشخص. ونحن نريد أن نتبع تعاليم ديننا ونمثله بطريقة صحيحة لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. فالرسول محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة له فأن الأسود ليس أفضل من الأبيض والأبيض ليس أفضل من الأسود والعرب ليس أفضل من العجم والعجم ليس أفضل من العرب إلا بالتقوى إلا بشيء واحد وهو التقوى. فنحن لا نستطيع أن ننظر إلى الصورة الخارجية ما هو بداخلنا ما هو بداخل أو بقلوبنا سواء كان ذلك أسود أو أبيض أو أي شيء غيره. يجب أن لا يكون ذلك أمرا مهما. ما مهم هو شخصيتهم الدينية والمساواة وخصائصهم. هل هم أذكياء؟ هل هم لديهم المقدرات؟ أشياء من هذا النوع. وشكر الله لك. شكرا دوما لك الحمد. أستاذ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. It's an honor to be here. إنه شرف كبير لي أن أكون هنا دكتور محمد. أستاذ عبد الله إحنا نبي نعرف موجز عن حياتك عن طفولتك إلى أن وصلت الكويت. My journey رحلتي إلى إسلام. إلى الإسلام بدأت عندما كنت صغيرا جدا. فعائلتي جميعهم مسيحيين مكرسين للديانة المسيحية وهم يركزون على الجانب الروحي جدا. فلم أذهب وعلى الشفاء بالمعالجة الروحية والرقية الروحية لم أذهب إلى طبيب حتى أصبحت كبيرا. كل الحاجات الطبية لدي كنت دائما أعالجها بالصلوات وبالرقية ومن جدتي وغيرها. درست الإنجيل من الوقت الذي بدأت فيه تعلم القراءة من عمر 4 سنوات وعشت بكل ذلك الإيمان في كل حياتي حتى في أيام دراستي في الجامعة. وكنت نشيطا جدا أيضا في نشاطات وفعاليات الكنيسة في كل حياتي. وفي نفس الوقت عائلتي والدي كان مسؤول مخرج صور على في هوليود لبعض الأفلام وعملت معه أيضا مثلت في الكثير من الأفلام وبمقاطع صغيرة جدا. منذ أن كنت طفلا صغيرا شاركت في كل وقفة صغيرة. أمي وأبي لم يكونوا يسمحوا لي أن أصبح ممثلا محترفا واعتقدوا أن تلك حياة مضيعة للحياة وكنت غاضبا جدا معهم لأنهم لم يسمحوا لي بذلك. على أي حال I went to college. دخلت الجامعة قبل الدراسة والجامعة. كيف جمعت بين هوليوود and الدين عند الكنيسة؟ يعني في تنافر. In my family, في عائلتي لم يكن هناك تمييز بين هذين الشيئين. فوالدي كان يحاول دائما أن يعيش جانبه ومعتقداته الروحية في من خلال حياته المهنية والعملية وكان هو النموذج لي الذي أتبعه. تبعت هذا النموذج وهذا المثل الذي كان لي في والدي. لم أكن قد تعرضت إلى أي عملية تخفيض المتعرض له للكثير من الناس في التمثيل والصور. لم يكن علي أن أتعامل مع ذلك التمييز عندما كنت أترعرع في حياتي. ما كان صعبا لي هو أن نمو الوعي لدي لمعاناة الناس الفقراء عدم المساواة العنصرية في بلدي والمساواة. ولذلك عندما دخلت الكلية في الجامعة قررت أنني بحاجة إلى القيام بشيء أكثر أهمية في حياتي أكثر من أن أكون مجرد مخرج أفلام وغيرها. يمكنني أن أجني الكثير من المال وأن أقوم بمتابعة عملي وأن أقوم بإدارة شركة والدي. خلينا نتجاوز المرحلة لكي نأتي نقفز لأن الوقت لا يسمح لنا يا أستاذ عبد الله. طبعا كان اسمه الأولي كريك وكر صح. أبي أعرف كيف تعرفت على الإسلام؟ Well, حسن. I probably should go on. ينبغي علي أن أنتقل إلى نقطة ما حدث في الكلية، لأن شيء مهم. وجدت في تلك الفترة أنني طورت بعض الأفكار المعينة في حياتي، وهي كانت المستدلي. أحدها هي التزامي بالعدالة الاجتماعية، والجانب الآخر أو الفكرة الأخرى كان التزامي أيضا بالمساواة العرقية. وقررت أيضا أن أدخل في مجال السياسي أكثر من أن أكون منتسبا إلى الأفلام وأفراد الأفلام. وفي السياسي اعتقدت أنه يمكنني أن أحقق هذه الأهداف وأن أخدم الناس بطريقة إيجابية. وبعد عدد سنوات في العمل السياسي على أي حال، واجهت الفساد الكبير جدا في النظام الأمريكي السياسي، ولم أكن روحيا أو عاطفيا مستعدا مجهزا للتعامل مع ذلك الفساد. كان اللي حساس الشفاف العاطفي النظيف مثلك والمتدين يأنف من وينزعج من وساخة السياسة وجهاليزها المظلمة، من ثم ريحت نفسك أحسن لك. لكن أبي أعرف متى عرفت الإسلام وأين؟ بكل حقيقة لم يكن لدي أي نية بأن أتحول أو أدخل في الإسلام عندما أتيت إلى الكويت. حتى لم أكن مهتما بالإسلام في ذلك الوقت. جئت بدافع من بالاهتمام للأطفال الذين يعانون والذين كان لديهم الكثير من حالات الإعاقة من بعد الغزو العراقي هنا، والتلوث الذي حدث بعد الحرائق هنا، والكثير من الأطفال الذين تعرضوا للجراحة والإصابات خلال وقت الغزو، والكثير من الصعوبات والعقبات الجسدية والعقلية. وكنت مختصا في أمريكا في التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقررت لذلك أن آتي إلى الكويت وأن أساعد بأفضل ما يمكنني. وكنت أيضا مهتما بآثار استخدام اليورانيوم المنضب التي يسبب تسميم للكثير من الناس، وهو نوع من الأسلحة التي استخدمه الأمريكيون في هذه الحرب هنا. وعلى أي حال، ما إن وصلت إلى هنا تم تعريفي إلى مركز الوعي، مركز أوير، وهو منظمة جديدة في ذلك الوقت التي تقوم بتعريف الغربيين إلى المجتمع الكويتي ولتعريفهم بالإسلام أيضا. وقابلت أحد أفضل الرجال الذين عرفتهم في حياتي، وكان في ذلك الوقت الذي يقوم بتأسيس وإنشاء مركز أوير، مركز الوعي، عبد العزيز دويش، وأصبح صديقا لي. وبكل صدق كان لدي هذا الإعجاب له، وأردت أن أعرف المزيد عن دينه وعن حياته. وكان مركز الوعي أوير أتاح لهذه الفرصة لي، ومن خلال الدراسة والتعلم هناك، وقرر بأنني حقا أحتاج إلى أن أصلي في المسجد مثل كل المسلمين الآخرين، ولكني لم أكن أعرف كيف أصلي وإذا كنت أستطيع أن أسلم أو لا، أو سواء لم أكن مسلما. وعندما درست الإسلام تعلمت أن الإسلام يعني في الواقع السلام من خلال الخضوع لله. و أدركت أنه من المحتمل أنني كنت مسلما في حياتي، ولكنني لم أعرف أنني مسلم بالفطرة. أشكرك على مجيئك من أجل تدريس أصحاب الإعاقات والحالات الخاصة، لكن نشكرك أيضا على ملاحظاتك الدقيقة عندما رأيت الناس يذهبون إلى المسجد ويقبلون إلى الصلاة، ولا سيما صديقك عبد العزيز البعيد، يعني سميت الدويس والبعيد رئيس مركز وعي، عندما لاحظت هذا السلوك. الصلاة مفتاح. أيوة، فاشرح لنا هذا الكلام. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. I am not not a scholar. أنا لست باحثا كما هو الوضع بالنسبة لك أنت دكتور محمد. However, ولكن in most of my adult life, في كل حياتي كشخص بالغ وكبير السن صليت لله بقلب مخلص تماما بالبحث عن الإرشاد. ارتكبت أخطاء كثيرة في حياتي ولكنني تعلمت من حياتي أنه ليس لا يكفي بالنسبة لي أن أقرأ كتاب وأتعلم عن شيء معين. فبالنسبة لي أنا أحتاج أن يكون لدي الخبرة أو التجربة لشيء ما لكي يكون صحيحا حقيقية بالنسبة لي. وعرفت أن هذا الشيء ينطبق على الإسلام أيضا، وأنني إذا كنت أريد أن أتعلم عن الإسلام في طريق بطريقة ذات معنى ينبغي علي أن أقبل الإسلام وأن أقبل أبدأ دراسته وأن أقوم بتأدية الصلوات، وهو الشيء الذي قمت به. I don't really know. أنا لا أعرف حقا كيف يمكن لأي مرء أو لأي شخص وهو مؤمن in the Abrahamic faith. في سنة إبراهيم سواء كان يهوديا أو مسيحيا أو مسلما cannot be لا يمكن أن يكون مسلما حنيفا. أنا أرى استمرارية في تعاليم النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي تؤدي في النبي إبراهيم عليه السلام تؤدي إلى الإسلام. فبالنسبة لي لم يكن لدي هذا الالتزام الشخصي أو الانضباط الشخصي أو السلامة أو نزاهة الشخصية التي كنت أحتاجها لأين أعيشها، أعيش معتقداتي من خلالها. لم يكن بالطبع لدي لم أخبر الحقيقة بالطبع في زواجي مثلا، وأعتقد أنني سببت إلى انتهاء ذلك الزواج وانفراط عقد ذلك الزواج، وكانت لدي تجربة مؤلمة جدا. لدي أطفال في أمريكا مثلا، لم يكن لدي البنية التي يقدمها الإسلام لكي أعيش حياتي بطريقة ملائمة جدا وأن أبقى على الطريق الصحيح. وأخيرا قبلت حقيقة بأنني بحاجة إلى الإسلام لكي يرشدني ويقودني ولكي أنمو روحيا. أنا راح أسأل سؤال يمكن شوية هذا سؤال غريب، ألا وهو أن عندك أنت سوريا قصة مع الزواج، وكأنك في زواجك عربي، فودنا نسمع. كنت أعلم في مدرسة إنجليزية وكنت أعمل مع الأطفال الذين لديهم توحد شديد جدا، ولم أكن مطلعا على العمل مع هذه الإعاقة، إعاقة التوحد. وكانت هناك امرأة من بلد غرب آسيوي وكانت ذات قدرة عالية، وكانت أيضا كانت متطوعة لمراقبتي في التعامل مع أولئك الأطفال المصابين بالتوحد. وأمضينا حوالي سنة تقريبا نعمل معا يدا بيد مع أولئك الأطفال وأصبحنا أصدقاء بمرور الوقت. كانت تتكلم الإنجليزية الجيدة وكانت تساعدني أيضا على فهم الكثير عن الإسلام، وهذا من خلال علاقتي مع مركز وعي ومع عبد العزيز، اندمجت كله بطريقة منسجمة جدا. وأنا في زواج مبني على الحب. أي شخص يقوم، أي عائلة آسيوية أو أي والد سيقوم بترتيب حياة مع أمريكي مطلق، لا أحد سيقوم بذلك. وأنا بالتأكيد لم أأتي الكويت لكي أتزوج، فالزواج بالنسبة لي كان تجربة مؤلمة وكنت فاشلا في ذلك، كان صعبا. ولكنني شعرت بأنني بعد أن دخلت الإسلام قبلت الإسلام شعرت بأن لدي مرشد ولدي إرشاد، وأن كيف أتصرف وكيف أعيش كزوج في الحياة الزوجية المبنية على الإسلام. واستغرق مني تطلب مني الأمر الكثير من الشجاعة لأقوم بذلك. واتصلنا بعائلتها، جاءوا إلى الكويت، قابلوني شقيقها عاش معي لمدة الوقت لكي يعرفني والعائلة قبلتني كشخص ووافقت على الزواج الحمد لله. وكأمريكي لم أحتاج أي شخص يوافق على ما أقوم به، يمكن تقوم به ما تريد كأمريكي. وفي ذلك الوقت تزوجت في السنة الثانية لي هنا في الكويت، وذلك قد تحول لأن يكون أفضل فائدة أو أكثر تجربة مفيدة في حياتي، وأعتقد أنها نعمة مباشرة جدا بعد دخولي في الإسلام. والزواج لهذه المرأة كان أفضل نعمة حصلت عليها، فهي مهتمة جدا منضبطة جدا، وهي مرشدتي ومعينتي، وهي شيء. وما هو المختلف بين الزواج الأمريكي أو الزواج الغربي، الزواج في المجتمع الغربي والزواج الإسلامي؟ هذا الاختلاف هو أن الالتزام والالتزام والانضباط إلى العائلة بالعائلة من خلال الطاعة، ومن خلال طاعة رغبة الله وممارسة التعاليم الإسلامية. هذه البنية وهذا الالتزام والانضباط جعل من الإمكانية بالنسبة لي أن يكون لدي هذه التجربة الإيجابية الرائعة في هذا الزواج الإسلامي. الآن لقد سافرت كثيرا إلى بلد زوجتي، وقبلني الناس في المناطق الأمريكية هناك، وأخذت زوجتي إلى أمريكا، وكل عائلتي يحبون زوجتي بشكل قوي جدا. وأختي هي كاهنة في كنيستها، وقد دعت زوجتي لتحضر مؤتمر للنساء لكي تمثل الإسلام للنساء المسيحيات في ذلك المؤتمر، وسنقوم بذلك في الشهر التالي في أمريكا. كان ذلك شيء إيجابي جدا. قصة الزواج هذه احنا فهمناها هنا في البلد، لكن ما فهمنا أصدقائك هناك. عرفنا عائلتك وجماعتك، لكن أصدقائك كيف كانت ردة الفعل؟ أعرف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع جيرانه، وطبقت نفس المبادئ التي استخدمها مع جيراني. وصلنا إلى جيراني في بورت أوريغون، وأنا وزوجتي تم استقبالنا بشكل جيد هناك. الأمريكيون منفتحون للتجارب الجديدة والأفكار الجديدة، خلافا لوسائل الإعلام أو للتحيز ضد المسلمين الذي نلاحظه بوسائل الإعلام. فلم نواجه ذلك أيضا على الإطلاق. لقد رحب فينا الجميع الأشخاص في أمريكا. لدينا أصدقاء من الهنود والمسيحيين ومن أيضا من الملحدين، وكلهم مهتمين في قصتنا ومشاركتهم هذه القصة. أيضا تم قبولنا وترحيبنا بشكل جيد. كانت تلك تجربة ممتعة جدا. ولكن كما تعرف، إذا كان شخص مسلم مثلا يعيش تعاليم الإسلام ويقوم بتجسيدها من خلال مزايا وخصائص الله في حياته بأفضل ما يمكن بذلك، فكل العلاقات تكون منسجمة وتكون مسالمة وسلمية. ويجب أن تكون منسجما ومنضبطا في تعاليم الإسلام. لا يمكنك أن يكون لديك ردة فعل أو أن يعطي مثلا أفكار سلبية أو تستخدم كلمات قاسية. يجب أن تكون لطيفا في كلامك. كل هذه الأشياء التي علمنا إياها النبي محمد والطريقة التي عاشها عليه الصلاة والسلام. أنت تقرأ الواقع جيدا لأنك تعيشه، وهذا جزء من الواقع الخليجي الذي يمتد عربيا، لأن هنالك مشترك إعلامي اقتصادي عالمي دولي يسبب هذه المشاكل، وأنت تحمل هم تربوي وقلب كبير على الأبناء. أنا أبي أقفز إلى موضوع آخر، الغترة الدشداشة العباءة. لك معها قصة؟ لا لازم حتى يعرفون. سوري هذه قصة جيدة. في نهاية السنة الأولى قررت أنني يجب أن أشتري دشاشة واحدة أو اثنتين وأخذها معي وأرتديها في أمريكا لأريها لعائلتي وأصدقائي في هذا اللباس الكويتي. العربي. وعبد العزيز كان قد أخذني إلى السوق القديم ومع العائلة، وعائلتي كانت هناك، وأنا أحب السوق، سوق الباركية القديم جدا. لذلك كنت أسير وأنظر إلى هنا وهناك، رأيت هذه الدستاشات السوداء جميلة جدا وهذه رائعة. دخلت إلى المحل وأخذت واحدة ووضعتها في نفسي، فقلت أنها ملائمة لي ومقاسها جيد، ولكن هناك حشوات على الأكتاف، ربما أخذها وأنزعها. اشتريت هذه، اشتريت عباية وكانت عباية نسائية، وثم ذهبت إلى محل آخر لشراء بنطال، وبدأ يضحك ويقول أنت الآن تشتري، اشتريت لباس امرأة أو عباية امرأة. ثم عدت إلى الخياط وأخذ لي المقاس وفصل لي دشداشة وتخلص من العباية. العمرة، عمرة، ذهبت إلى العمرة قبل رمضان. ماذا أعطتك العمرة؟ My wife and I went for Umrah. ذهبت أنا وزوجتي الشهر الماضي إلى العمرة. I can say without. وأستطيع أن أقول أنه بدون أدنى شك وبدون أي تردد بأنها كانت أقوى تجربة التي حصلت عليها في حياتي روحيا وعاطفيا، وأنا لازلت أشعر بالنتائج هذه التجربة الرائعة. دخلت ونظرت إلى الكعبة وكنت مندهشا جدا بقوة هذه التجربة وبالسلام والطمأنينة التي كانت تعم المسجد الحرام. كانت هي شيئا لا يصدق، عشرات الآلاف من الناس في كل مكان لديهم هذا الشعور بالطمأنينة الكاملة جدا، وهذه القوة الروحية لقد أثرت على حياتي منذ أن عدت من العمرة حتى الآن. وجدت أنه ليس هناك أي شيء يزعزعني، إيماني أقوى جدا وأنا أكثر هدوءا ومنطقيا، وكانت هناك فوائد لم أكن أتوقعها، ولم أذهب إلى هناك لكي أبحث عن فوائد معينة، ولكن هذا شيء جعل طمأنينة كبيرة في حياتي ورائع. عبد الله، حاليا شاكر لك على هذا اللقاء، وأشكر الأخ عبد العزيز بعيد اللي كان حلقة الوصل بيننا وبين بعض. فعبد العزيز سلم على صاحبك العزيز، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب والنصائح الطيبة. شكرا. والأخ عبد العزيز يعني هو صاحب الفضل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. أسلموا، استقاموا، فهموا الإسلام فهما سليما، عاشوا بيننا، لبسوا لبسنا، أكلوا أكلنا، أحبوا تراثنا، وتمنوا الخير لنا، وأن نكون مسلمين حقا لا إثما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد.